بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية في سورة النحل. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كما استمعنا لقول الحق سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا قضية الدعوة إلى الله أو قضية النصح والإرشاد تحتاج إلى حكمة قبل ما تحتاج إلى مادة الموعظة، قبل ما تأتي بالآية وتأتي بالحديث وتأتي بأقوال العلماء وتأتي أيضا بالقصة والشعر. هنا لابد من الحكمة، وهي الإطار، إطار الموعظة في أي إطار تضعها. الله عز وجل يبين بأن الدعوة إليه ليست بالغلظة والقوة كما نظن نحن أو يظن كثير منا. فلما قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك، سبيل ربك هو طريق الحق وطريق الهداية وطريق الصلاح والفلاح بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة هو القول الجميل الجيد أو الفعل أو السلوك، لكن الحكمة هي الإطار. الله سبحانه وتعالى إذا رزقك حكمة فأنت على خير عظيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى عن لقمان وهو معلم، لقمان كان يعلم ابنه، قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فنعمة عظيمة إذا أوتيت الحكمة أن اشكر لله، لأن الله أعطاك حكمة في إدارة الأشياء، في معرفة الحق والباطل، في كثير من الأمور، في العقل حكمة، المنطق، الكلام الجميل حكمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالحكمة وليس بالغلظة والقوة والشدة. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين. في صحيح مسلم: رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته، يعني ينفق المال في حله في مكانه، ورجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار. إذا كنت بتحسد الناس احسدهم على ما عندهم، أو اغبطهم على ما عندهم من دين، من تقوى، من كرم، من عطاء، من قيام الليل، من صيام النهار، يعني رمضان. يعني الحكمة مطلوبة في كل معاملاتنا وفي كل شؤوننا وفي كل قضايانا. لا تعالج الغلط بالغلط ولا تعالج العنف بالعنف، هذا لا يمكن. إذن أنت بحاجة إلى الحكمة. أيها الأب، أنت تربي بشر، تربي خلق لله عز وجل، عودهم على محاسن الأخلاق، عودهم على كل شيء بالحكمة، عالج الأخطاء بالحكمة وليست بالقسوة والغلظة والقوة. وقد يعني الله عز وجل ذكر في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكل معالجة بغير حكمة لا تتم، لا يمكن، بل يكون العكس وهي الغلظة والقسوة. فلذلك نحن بحاجة إلى الحكمة في كل شؤون حياتنا وفي كل أمورنا، نعالج أخطائنا وسلوكنا ونعالج أبنائنا بالحكمة، عامل الآخرين بالحكمة. والحكمة هو أن تضع الشيء في موضعه، هذه هي الحكمة. أما القسوة والغلظة ولا والله لا تولد إلا مشاكل. لما واحد يوقفك في الطريق ويغلظ عليك في القول، عالجه بالحكمة حتى الله سبحانه وتعالى يجنبك كثير من المخاطر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.